أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا سقط منه المصحف قبله، فما حكم ذلك مع ذكر الدليل؟ لا دليل على ذلك، تقبيل المصحف ليس عليه دليل. إذا سقط منه المصحف يأخذه ويرفعه ويكفي هذا والحمد لله بدون تقبيل. نعم.